وافتح علينا مقفل هذه المعضلات المعارفية وفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. أدب الحوار. قال عليه السلام: وبعد، فلا بد لمن أنصف خصما في منازعته له ومجادلته من ذكر ما يرى الخصم أن له فيه حجة من مذهبه ومقالته. هذا من الإنصاف، إنصافك للخصم. أدب الحوار معه أن تذكر ما يراه الخصم حجة له ودليلا، ورجع تكرر عليه. أدب زلمة بالذي بعد تشتر له من الأدلة والباقي تنذر بها. كيف يسبر واحد كذا يا مال؟ ها؟ كيف يسبر واحد معه؟ ما هو أدب؟ لا يحاول. لا يحاول. ما هو يهبل؟ عليها ورا أدلة ورا شو خلاص؟ لا ما. لأن المقصود من آداب الحوار الفائدة. تمام؟ النفع. النفع. المقصود بها المغالبة. تمام؟ بعض الساعات ما هي المغالبة للشخص نفسه هذه بتغالبه، لكن مثلاً بينكم جمهور. تمام؟ بينكم جمهور. في ذاك الوضع غوجانية وباطل خلاص. إلا إذا هو بيورد شبه. أقول أنا أعلم. ما هو أنا داري ما هو الشيء الكلام وتشعيباته وأن ألف فيه ودور سهل، لكن أن أثبت الحقائق وأثبت عليها ولا أجعل كلامي حقائق وأثبت عليها، هذا هو صعب. أما أن يتكلم بكلام طويل حتى أخرج من الموضوع وأدخل سهل، ما بجهو عسر. شفت حسن فرحان تحاور هو واحد إمامي عالم كبير جور ما هو كلمة، لكن ذاك ركز على المسائل اللي هم ضعاف فيها واشتي لها جوبهم دققها ما يشتي بيلجع ذاك صلى التطوير بسيط إجابة طوى خوب أمسى قال إلا حتى إذا يعني بان تقرأ الحوار يبين مهما ضاع قليل ولا يقدر يضمن الواحد. فإذا ذكر ذلك كله بان فيما فيه عليه وله، فكان ذلك لباطله أقطع وفي الجواب له أبلغ وأجمع. وهذا لا يكاد يوجد فيها مثل كتب الزيدية في جميع الفنون في ذا المجال، يعني في ذا المجال أن يكملوا حجة الخصم، يوردوا حجة الخصم بالكمال. يجوبها كاملة، يجوبها كاملة ويرجع يردوا عليها. عندك هذيك يا أبو علي يسألوا كيف المذهب خاصة في المذهب، يعني انفتاح كامل والنصارى فهم خصماؤنا في الله، فلا بد من جبين ما افتروا فيه على الله، وهم ممن قال الله فيهم والذين يحاجون في الله، ومن الذين قال فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، فهم في ذلك كغيرهم من كفرة الأمم. فليفهم من قرأ كتابنا هذا ما نصف فيه من قولهم كله، فسنصفه بما يعلمه علماء كل فرقة منهم إن شاء الله ويعرفه، وسنستقصي ما لهم في كله ما استقصوا لأنفسهم من المقال. هذا الإمام القاسم من عجائب الدنيا، يعني الحالة التي هو فيها والظروف التي هو عايش فيها السياسية والاجتماعية والتجريد والتطريد، حالة يعني ما يكاد لها نظير، والطلاعة أيضا ما له نظير من الجمعة لأقوال النصارى ومذاهبهم أقوال الفلاسفة يعني معاه في طول وقت متحرم متخبي أنا من أبي يجمع بهم من بيلقاو سؤالات بدون هاك براها علوم جاهزة ما أنسى لا إنها يعني من ولو هم عشر نعم وسنستقصي لهم في كله ما استقصوا لأنفسهم من المقال. أشتي ذا الكلام كلام عجيب يعني استقصي كل ما يجب ومشى على هذا بعد ها؟ ثم نجادلهم فيه على الحق بالتي هي أحسن وأبلغ في الجدال وندعوهم إلى سبيل ربنا وربهم بالحكمة والبينة ونعظهم إن شاء الله بالمواعظ البليغة الحسنة فإن الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وعلى آله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فنستعصم الله بذلك كله بعصمة الهداة المسترشدين مذاهب النصارى المتفق عليها وهذا كتاب ما حددت النصارى من قولها وقد استقصينا فيه جميع أصولها فليفهم ذلك إن شاء الله منها من أراد فهمه من الأمم عنها. زعمت النصارى كلها أن الله سبحانه ثلاثة أشخاص مفترقة وأن تلك الأشخاص الثلاثة كلها طبيعة واحدة متفقة وقالوا تلك الثلاثة في درك يقين النفس أب وابن وروح قدس ولا وروح قدس بيقولوا إدراك يقين النفس تدرك هم دل إدراك من دلال قالوا فلا أبو غير تقول يعني أمر مسلم بين العقلاء كذا ها؟ أمر مسلم بين العقلاء أنك تدرك هاي نفس بين العقلاء أنا جالي هم جالي إدراك يقين النفس قال لهم قالوا بيحكي أقوال هم دلعين بيحكي أقوال هم أنا قالوا فالأب غير مولود والابن فابن وولد مولود وروح القدس فلا والد ولا مولود أمر بالأمر وكل واحد من الثلاثة بما قلنا فموجود. وقالوا إن هذه الأشخاص الثلاثة لم تزل جميعا معا لم يسبق بعضها في الوجود بعضا وإنما ذكروا من الأب والروح والولد لم يزالوا كلهم في اللاهوت وملك واحد ليس ها ومولود لكن ما قد افترق تقدم ولا تأخر. ليس بين لم يزالوا كلهم في الله وتملكهم واحد، ليس بين الثلاثة كلها تفاوت في الإلهية، ولا في قدم ولا قدرة ولا ملك ولا مشية ولا ملك. ها؟ مش كان رب إلا الرب صغير والرب الكبير. يعني أسئلة مش شبعي ساجدة. يعني شي واحد ما بلا. روح الاسلام روح القدس والله هو عيسى نفسه. تكون هذه مزج بينهم. وان الثلاثه كلها واحد في الطبيعه والذات، وان هذا الواحد في الطبيعه ثلاث في الاشخاص المتفرقات، وبالجوهر واحد وبالطبيعه ثلاث، وذلك كالشمس فيما يدرك منها بالحس التي هي شمس واحدة في كمالها وذاتها، وثلاثة متغايرة في حالها وصفاتها، كل واحد منها غير الآخر في شخصه وصفته، الجرم والحرارة والنور. وإن كان هو في ذاته وطبيعته، فمن ذلك زعموا أن الشمس في عينها كالأب، وضوها فيه كالابن، وحرها منه كالروح. ثم هي بعد وإن كانت لها هذه العدة فشمس إلا واحدة لا يشك فيها أحد، واحدة شمس واحدة، سواء لأن الشمس إن فارقها ضوءها لم تدع شمسا، وكذلك إن فارقها حرها لم تدع أيضا شمسا، وإنما تسمى شمسا وتدعى إذا كان هذا كله فيها مجتمعا. نعم ارفع هم اشتر ما هي الاسامي وطبايع على الواحد، هو واحد طبايع مختلفة من اب ابن روح ولا هو شي واحد. اهم شيء نحن نفهم وش اشتوا يقولوا، تمام؟ اذا الانسان يشتي يفهم الباطل على انه يصبر هذا اللي هو متعب. افهم وش اشتوا يقولوا، يعني وش قالوا، هذا مهم. وين صاب لهم انك تدري وش قالوا وكيف اشتوا، لما انه يصبر تصبر الباطل ما هو زال. وكذلك الإنسان فإنه وإن كان في الإنسانية واحدا فإنا قد نراه وترونه أشياء كثيرة عددا منها نفسه وجسده وحياته ومنطقه، يعني عقله، فجسده غير نفسانيته ومنطقه غير حياته، لأنه ليس يقدر أحد أن يزعم أن الحياة هي المنطق ولا أنهما جميعا واحد متفق، لأن كثيرا من الأحياء لا يتكلم ولا ينطق. اشتوا كلام إذن أعطفنا التغاير ما أعطف تفسير. قالوا ولسنا نريد بالمنطق القول الذي يسمع سماعه، ولكننا نريد الفكر الذي جعله الله في الإنسان غريزة وطباعة، فطرة خاصة في الإنسان لا في غيره من الحيوان العقل، كالحيوان الذي جعل من البهائم وغيرها من نوابت الأرض وشجرها. ولو كانت الحياة هي المنطق لكان كل حي من الأشياء ينطق، يعني يعقل، فنطق جميع البهائم كما ينطق بنو آدم. قالوا فلما لم يكن الأمر كذلك دل على ما قلنا به من ذلك، فالأب والابن وروح القدس كان دركهم بعقل أو حس، فقد صاروا في الذات والطبيعة واحدا فردا. وفي الأجانب التي هي الأشخاص ثلاثة عددا، فالطبيعة تجمعهم وتوحدهم كونهم إله، والأجانب تفرقهم وتعددهم، فالأب ليس بالابن والابن فليس بالروح، كما أن الحياة ما هي العقل ولا العقل الحياة، هذا يشتوس. وما قلنا به من هذا فبينت الأجنوب. قلنا لك اشتبع الطباع المختلفة من ما تختلف عنك الحياة والعقل. سواء سواء سواء يعني الأشياء المختلفة لا جاني قال جباي قال جباي قال بني جماعهم كلهم وش يعني لا هو يعني يشتغل إله واحد وله ثلاثة أجانب أب وابن وروح الإنسان حي وعاقل وجسم سواء وما قلنا به من هذا فبين مشروح فهم كلهم بالطبيعة والذات واحد وهم في الأجانب ثلاثة روح وابن وأب والد لأن الأب والد غير مولود والابن فمولود غير والد والروح فثالث موجود لا والد ولا مولود. قالوا ثم إن هذه الأجانب الثلاثة لم تزل جميعا معا ثلاثة عددا لم يسبق في الوجود والأزلية والقدم واحد منها واحدة أنزل واحد منها وهو الابن إلى الأرض رأفة بالبشر والإنس. جاء قبائل يشلهم إبليس بيّا خطية حين أخطأ أبوهم وجاء استنقذهم الابن بحيلة على الأب عن غير مفارقة منه للأب ولا لروح القدس إلى مريم العذراء فاتخذ منها عيابا وسترا فتجسد منها بجسد كامل في جميع إنسانيته فتبدى به وظهر فيه لأعين الناظرين عند معاينته فأكل كما يأكل الإنسان وشرب وساع على قدمه. هذا على ما بيقولوا البوذيين بيجعلوا الآلهة تتجسد في شخص ما في الإمبراطور ولا في فتاة ولا في نحو ما بيجوا الإله نفسه لكن الإله بيتجسد فيه. العين ها نفس الكلام سمع لدى حقا الرب الصغير جعب يحتاجوا بعد ذيها ذيها أصلهم أصل يجمعها يتفرقوا بعدها. فأكل كما يأكل الإنسان وشرب وساه على قدميه ودأب وتعب وأسلم نفسه رحمة ورحمة رعفة ورحمة بالبشر للصلب ولما صار إليه لكرمه وحلمه من الأذى والنصب. ها؟ أيوة يعني رحمة بهم ليه استنقذهم من إبليس تحرروا من الخطيئة من أسرها من أسرها ما هو تحرروا من الخطايا تحرروا من الأسر كان أسرهم الشيطان البشرية وانقذهم. لا استرجع ثم اختلفت النصارى بعد في الابن والولد وما كان من تجسده بما زعموا من الجسد فقالت فيه الروم وهو قولها المعلوم إن الأقلوم الإلهي الذي لم يزل موجودا ومن قبل الدهور من الأب مولودا أنزل إلى مريم العذراء فأخذ منها طبيعة بغير أقلوم. هاشيته يا ها؟ عمي يعجب له هاشيته يا واسطة. عن بعضهم عن بعضهم لا هي لا. فكان لطبيعتها أبنوما فعمل بطبيعتها التي أخذ منها كل ما كان لها بطبيعتها معلوما فنام كما كانت تنام نومها وإن لم يكن أبنومه أبنومها أما طبيعتها طبيعتها يعني. وفعل من أفعال طباعها فعلها وإن لم يكن أصله في الناسوت أصلها وأصلها لاهوتي وهي أصلها ناسوتي يعني غير هو يعني تكساش جاء فيها وسبر مثل طبائعها ما عاد خلى طبائعها طبائع الإله ما حول طبائعها إلى طبائع الإله بل أبداها طبائع إيش بشرية نعم في الرقة وما كلهم ما كلهم يعني فرقة منهم بيسموهم وهي لكن فرقة مستضعفة جدا في بريطانيا هذا الحين ما بيحسبوا عيسى بشر ولا يحسبوه إله تعاد في إنجيلهم التبشير بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الفرق من بعض يعني نعم نعم وين لا 7-1-1 مدري ما دريت وش السبب يعني ليش ما آمنوا به المهم الظاهر يعني يظهر من شغله من عادين جيل المقدو معرف ولكن مستضعفين بالنسبة لباقي النصارى قل له يستهبدون قالوا فعمل بطبيعتها فكان المسيح إنسانا تاما بطبيعته وإن كان أبنوما واحدا لا اثنين فكما طبيعته طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية والمسيح فهو ابن الله الأزلي المولود وعمل الطبيعتين جميعا فهو فيه موجود الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية قالوا فإذا سر أو بكى أو ضحك أو اشتكى وكلهم لا يبر ولا يشك أن قد كان يبكي ويضحك فكل ما كان من ذلك كله وما أشبهه مما في طبائع الإنس فمن عمل الطبيعة الإنسانية أي الذي جعل من الإنسان وما كان من إحيائه الموتى وإبرائه للكمه والبرص ومثله فمن عمل الطبيعة الإلهية نعم يقول في القرآن يقول في القرآن لا قال إنه ذاك اليوم يوم هو موجود ما كان إلا آدم ما جاء الخواش إلا بعده يسكين حتى ذاك اليوم عندي يقول هذا بإذن الله سوا سوا لا هو جاء في زمانه لكن هو ما عاد رضي يعني أصلها بآيات عشرة يا رب بهرة يرحلهم على عشرة يا رب يعني يجي لك على واحد بعد نوح ولا شيء يطبخ التراب حقه وقام عشرة يا رب وقالت اليعقوبية إن الإبن الذي لم يزل زال من السماء إلى الأرض ونزل شل من عدم الزوال عدم يزول لا الله مخرجك. رأفة منه ورحمة بالإنسان وتعطفا منه على البشر بالإحسان، فأخذ من مريم العذراء جسدا فتجسد به فصارا جميعا واحدا. ولا وقالوا ألا ترون الإنسان من روح وجسد ثم هو يدعى إنسانا باسم واحد. مريم والإله بعدين زاد. إيش؟ وش يعني فصارا جميعا واحد؟ بدع بدع جاء في مريم ورجع انفصل. لا ما قال. ما قال. ما قد قال ما حد بيقول مريم إلا. قال الله في القرآن. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وليس أحد من النصارى يثبت لابنها من الإلهية. إيش؟ وليس أحد من النصارى يثبت لمريم ما يثبت لابنها من الإلهية، بل كلهم يقولون سواء. ما هو نفسه، ما هو نفس الإلهية هذه العيسى؟ يقولوا ما بلا تجسد بها الإله هذه نزل. جوشي واحد هو يعني. حل في جسده. أليس يقال لهما إنهما في الإنسان اثنان ولكن يقال إنه إنسان واحد وهو كما تعلمون روح وجسد. قالوا وكذلك المسيح الذي هو اجتماع الله والناس يسمى مسيحا وهو ابن الله الذي لم يزل. أفما ترون هذا قولا فيما ذكرنا وجسنا بينا صحيحا. لا بالله تجسد فيها ووجد منها عيسى. مش حقيقة الذي لم يزل. الله وش يعني لا يزال؟ ما بتحول من حال الى حال. وذاك تحول قال الابن الذي لم يزل تحول. يعني ذيك انا ما بيتحول. تحول من قدر الدنيا يعني وش جعل؟ قالها طبيعة البشر واستوجع مثلهم وبكى وبحك وكيه وبجر مثلهم. ما بيحصل فيه تحول، لا يحصل فيه تحول. المسيح. ما بالله بيخبروا لك بيصبر جهود بشر ورب بحالة واحدة. يكيسوا لك على ذي. أنا ما بلشتوا يقايسوا لك كيف صبر جهو بشر ورب في حالة واحدة. وقالت النسطورية إن الإبن الذي لم يزل بمحبته نزل رأفة وكرما فتجسد من مريم عند نزوله جسدا كاملا تاما بطبيعة وقنومية من إنسانية وآدمية، فكان المسيح طبيعتين وقنومان بعد تجسده بالجسد تاما. نزل الإله جسد مريم فوجد منها المسيح الذي هو من شيء من الإله ومن الأشياء ومن الناس. وقالوا فنحن إذا رأيناه يأكل ويشرب ويجيب في الأرض ويذهب وينصب ويشتكي ويضحك ويبكي جعلنا ذلك كله وما رأينا منه ومثله من الناس. وإذا نحن رأيناه يحيي الموتى ويبرئ المرضى ويمشي على الماء جعلنا ذلك لله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا